نستعين ونستغفر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، كل الكرام، لما وعد من شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في كتاب الجنايات، كتاب فصل الديات، ووقفنا عند وتجب في ذهاب الكلام الدية، وتجب في ذهاب الكلام الدية، وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، في كل عضو لا منفعة فيه حكومة، ودية العبد قيمته عبدا كان أو أمتا، ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. مش ما قالوش حاجة، فأنا ده صوتي هيطلع شوية. نقول طيب، وتجب دية، والصوت واضح عندكم؟ لأن في اضطراب. لا مش عارفش اضطراب. منخفض قليلا، منخفض ماشي، وانا المنخفض سيعلو ان شاء الله، بس ان شاء الله يعلو باذن الله. طيب، وتجب في ذهاب الكلام الدية. كنا تكلمنا عن الدية وبينا دية النفس، ثم دية دون النفس، ودية دون النفس تكلمنا عن الأعضاء، ذهاب الأعضاء كاليدين والرجلين والأنف والأذن والعينين، وهناك ذهاب المنفعة، وهناك ذهاب كنا الجمال، جمال ومنفعة. فهنا نتكلم عن ذهاب الكلام، يعني الكلام حدث اعتداء عليه، فمنفعة الكلام ذهبت. وهنا الكلام دي منفعة، ما في عضو طبعا ممكن يضرب على الرأس فيفقد النطق كما يقولون، أو يضرب على شيء يعني يذهب عنه منفعة يستطيع أن يتكلم. قالوا هذه فيها دية كاملة، كما قالوا في السمع دية، بصر دية، قالوا في الكلام أيضا دية. فقال هذا شروع فيما تعلق بفوات المنافع، يعني ليش هنا دي منفعة، ما فيش عضو معين لتلف، لكن المنفعة ذهبت. اللسان موجود وكل شيء موجود، لكن منفعة الكلام ذهب، يقولك ممكن يضرب على رأسي يفقد النطق، صح كده، فذهبت المنفعة والأعضاء كاملة، مفيش فيها شيء. مع ذلك وجبت الدية، أو ضرب على أذني فقد السمع، ممكن سيكون في شيء حدث أكيد لو ناحية السمع أعتقد، أو حتى في المخ سيكون في شيء أدى إلى فقد الكلام، يعني أصيب. نعم، مراجع، لكن أنا أقول إن هنا منفعة، العضو موجود، لا نستطيع، فالمنفعة لذلك. قال فإذا لم تنشأ أخر العمد غير العمد، كل الدية. نعم، هذه دية. الدية أصلا في في في في, في سواء لو حدث قصاص خلاص، لو ما فيش قصاص وقبلوا الدية يبقى دية، ده في النفس. بدون النفس قلنا إما قصاص أيضا، قطع يد بيد، رجل برجل، أو دية لو لم يستطع أن يماثل في القصاص، اللي هي الدية. ما هو هنا قال الدية، هو قال دية، ذهاب الكلام دية، ما تستطيع أن تضبطها، يعني اليدين والرجلين ممكن، فقع العينين ممكن، هكذا أذنين ممكن، قطع اللسان ممكن، لكن لما انفعه هو شرفه على ضياع الكلام يبقى قصده قطع اللسان. قلنا ما فيش، مين قال ان اللسان له علاقه بالكلام؟ احنا قلنا الان ذهاب المنفعه، يعني مش هنقعد بقى نخترع. يعني انت دلوقتي عندك الاعضاء قدامها اعضاء، ذهاب منافع تباديات، لانك مش لا تستطيع ان تضبط المنفعه نفذ. ممكن تيجي عشان تضيع كلامه وتضربه ضربه تضيع له مخه، مع الكلام ياخد معاه حاجتين، فدي ما فيش فيها ضبط. ما فيش ضبط يبقى لا يكون فيها قصاصه. ان القصاص الاصل فيه كما بينا مع المماثله الضبط. زي كده حتى قلنا ان لو قطع من غير المفصل هنا في نصف الساعد ما نستطيع الا ان نقطع المفصل اليد وناخذ ارش على الباقي، او حكومه نقول حكومه هذا المفصل. وهكذا هنا الذي معنى ذات قال وتجب في ذهاب الكلام ديه. قال هذا شروعا فيما يتعلق بالفوات المنافع، اذا جنى شخص على لسان ناطق فاذهب كلامه وجبت الديه، لانه سلبه اعظم منافعه فاشبع البصر. وإن ذهب أو حتى يعني هو تعدى على لسان الناطق، يعني لسان الناطق يقصد يعني أحد ينطق، فذهبت كلامه وجبت الدية. ليش؟ إنه ذهب المنفعة فأشبه البصر. وإن ذهب يعني واحد ضرب واحد على رأسه على عينه وذهب البصر، هتقول له نشيل لك عينك؟ لا، في منفعة وفي جمال، المنفعة اللي ظهرت البصر الجمال موجود، فما نستطيع نقتص فنقول له إيش هناخد عينيك الاثنين، يبقى احنا تعدينا خدنا منفعة مع جمال، فاهمني؟ فبالتالي زيك بنقول ايش ما عندناش الا ان احنا ناتي بذهاب بصر مثلك او ناخذ الدين، لكن العينان لا نستطيع نفقهم ناخذهم. وجبت الدين وسلبه اعظم من اشبه البصر. وان ذهب بعض الكلام وجب بقسطه، وهنا اشكال، وانما تؤخذ الدية اذا قال اهل الخبره لا يعود نطقه. متى يأخذ الدية؟ ما ممكن يضرب ويفقد النطق لفتره، زي اللي بيجيله صدمه ويفقد النطق يقعد كده فترة ثم بعد كده يعود مرة أخرى الحالة النفسية تعود فيستطيع. فلو قالوا على الخبرة إن ده نطق مؤقت، فقد من النطق مؤقت، يبقى لن تكون هناك دية، ينتظر إلى أن تعود. لكن لو قالوا إنه خلاص ذهب النطق هنا فيه الدية. ثم سيتكلم كمان على توزيع الحروف، ممكن يفقد بعض النطق، يعني يبقى فيه حروف تقع منه فيقسموا الدية على عدد الحروف، ودي طبعا يعلمها أهل الاختصاص أهل الطب، فدي مسألة أو يعني أهل المعرفة. لو قلنا نعم يقسموا هنا على ذلك على 28 حرف في اللغة، وتأتي نصا بالضبط ويقسم الدية على ذلك، ضيع منه 3 حروف هيدفع ثمنهم، ضيع الحروف كلها وهكذا. فلو أخذت ثم عاد استردت منه، يعني لو أخذ الدية ورجع الكلام رجع الدية تاني إن خلاص ورجع كما كان. وعلم أن التوزيع على جميع الحروف على ظاهر النص، وبه قال الأكثرون 28 حرفا في اللغة العربية. نعم، النهاردة نتكلم عن الأقوال إن شاء الله ديت المسمية. ولو كان هاتي كلمة ظاهر معناه إيش والنص معناه إيش، دي تأتي إن شاء الله اليوم في المصطلحات المزح. جيب اللي أنت عايزه، لو عايز يقدر واحد كمان نسند عليه يجوز لك. ولو كان شخص لا يعرف الحروف كلها كالأرتة، والأرتة عندكم ضبط الأرتة صح؟ الأرتي مش الأرتة كمان، كالأرتة والألثة الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرف مثلا في 28، وإذا ذهب كلامه فالصحيح تجد بها كاملة، لأن أذهب كلامه. فعلى هذا لو ذهب بعض الحروف وزع على ما يحسنه لا على الجميع، يعني لو رجل اصلا عنده واقع حروف في الاصل ألثى او أرد، وانا عشان كده ليش ما كانت زي ما ذكرت تحتاج نفهم المعجم لما الألثغ معروف وقع منه حروف، حتى يقول لك عنده لدغة بس بعد العام أو لخ يعني في حروف ممكن ما يستطيع أن تقع أصالة. فهنا إذا ذهب كلامه حتى العشرين اللي يعلمهم فأصبح ذهبت المنفعة بالكلية في حقه فعليه دية، لكن لو ذهب بعض هنقسم على الحروف أيضا. وغالبا هي الأرض هيبقى كلامه إن هو مربي كلامه مش منضبط، يعني ناقصه حاجه. لا لانه قال لو كان شخص لا يعرف الحروف كلها كالارض فيعني لا يعرف الحروف ده يعني ما بيعرفش ينطق الحروف كلها، لانه قال والالثغ الذي لا يتكلم الا بعشرين حرف. فالارض هذا معناه انه وقع منه الحروف كلام، هو ممكن يكون بيطلع صوت لكن ما يستطيع انه هو ممكن يعني يضبط الله. ما هو نحتاج نضبط بس كلمة الأرابط عشان نبقى واضحين في الكلام. لكن هو كلامنا الآن إن هو لو ألثغ مثلا عنده 20 حرف وذهب الكلام الحروف يبقى خلاص تبقى ديها كاملة. هيبقى ديها كاملة لأن ذهبت منفعته اللي في حقي بالضبط. وتجب في ذهاب البصر الدية. طيب. لأنها منفعة العينين البصر، لأن منفعة العينين البصر فذهابك شلل اليدين والله أعلم. ويجب في ذهاب السمع كمال الدية. لأن عمر قضى بذلك رضي الله عنه ولم يخالف يعني أصبح كأنه إجماع سكوتي ولأنه من أشرف الحواس فأشبه البصر. بس طبعا هنا لو أهل العين بقية آه نعم هذه قالها دون وأيضا سيأتي يمكن هنا لا وقال في العينين ولو جنى عليه فارتتق داخل الأذن ارتتاقا لا وصول إلى زواله. والأصح وجوب حكومة لبقاء السمع، وقيل تجب الدية لفوات السمع. يعني ممكن يكون اعتاد على الأذنين حدث هو هتك في الأذنين من جوه من الغلاف هو لكن ما تشالش من جوه يعني قطع منه كان في لساني عجمة أو لثغة. ده الأرد نعم استنى نقرأها تاني عشان أستاذ أيمن جزاه الله خير. ده عمر ولا مين اللي كتب؟ عمر أين أنت يا عمر؟ رد الشخص كان في لساني عجمة أو لثغة. نعم هو كالأرد هنا وقال والألثغ فرق بين الأرد والألثغ. العجمة بقى هنا طيب إيش النوع العجمة؟ فانت ما تقعدش يعني تستنبط في حاجات ما ينفعش انك تبدا مش هي مش فكره مساله ده هي معنى لازم تجيبه. انا مش ما ايوه ما هو العجمه في الالفاظ في الحروف لكن ايه قدرها؟ لان هو قال هنا في الكلام كلها فهل ان هو كل الحروف يعني فيها عجمه؟ اي الرد العجمه في اللسان وهي اللثغه والتردد في النطق والألثغ الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء. وقيل هو الذي يجعل الراء غينا أو لاما أو يجعل الراء في طرف لساني أو يجعل الصاد فاء. وقيل هو الذي إحنا عايزين الأردت يا لا أنا واحد أو يوسف عايزين الأردت لو سمحت مش الألثغ. مين قال العجمة في اللسان وهي اللغة والتردد في النطق؟ هذه العجمة. يبقى كده العجمة في اللسان لا قال العجمة في اللسان وهي اللثغة والتردد في النطق. اللي بيقطع يبقى كده اللي بيقطع اللثغة ماشي خلاص. ما الألثغ احنا عارفين الألثغ هو بعض الحروف بيبدلها أتى أو يوسف جزاه الله خير الراء غين واللام راء إلى غير ذلك هذا ألثغ. يبقى العجمة كأنه تردد في النطق. شفت بقى الفرق فيه؟ يبقى هو التردد في النطق على هذا كده إنه بيتأتأ أو بيقطع بيتردد كده يتهته. نعم شكرا الحقيقة جزاكم الله خيرا يعني استفدنا. وهذه حتى ما نضرب كما أبو يوسف كما يقعد يضرب في الارتتاق يعني بقى هو إيش الارتتاق؟ هو هنا الغشاء الداخلي هو بالضبط هذا. لو هو قطع شاله هيتقطع ويبقى كأنه لم يكن زي الغشاء أي غشاء. نعم تهتك يعني. لكن هو قال هنا لا وصول إلى زواله. هو قال الأصح وجوب حكومة لبقاء السمع. هو لو بقى السمع هي حكومة لكن قيل تجب الدية لفوات السمع وهذه مش ضعيف. هو لو فوات السمع يبقى لابد من الدية. لكن احنا قلنا يعني لو فوات السمع يبقى لابد من الدية. لم يفوت السمع يبقى ليش هيكون فيها حكومة. ويجب في ذهاب الشم كمان الدية، لأنه أحد الحواس فأشبه البصر، وقيل في حكومة لضعف منفعته والله أعلم. الصحيح أنه كمان الدية. كل هذه ذهاب منافع، ويجب في ذهاب العقل كمان الدية، لأنه في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: ولأن عمر وزيد رضي الله عنهما قضي بذلك ولم يخالفا. هنا ذهاب العقل هو بس هنا هو ليس في كتاب عمرو بن حزم. ذهاب العقل لم يكن يعني هذا وهم من المؤلف، ورد ذلك حتى ابن حجر في التلخيص الحبيب اللي اخرجه البيهقي في السنن من حديث معاذ بن جبل، والحديث ضعيف، لكن حديث عمرو بن حزم ليس فيه كمال الدية في ذهاب العقل، يعني لم يذكر في حديث عمرو بن حزم ذهاب العقل، هو هذا وهم من المؤلف. ممكن تضبط المسألة يعني. نعم أستاذ. ذهاب العقل معنى الجنون يعني؟ ما هو زوال. ولا ممكن مثلا زي الحوادث مثلا هو يحصل ضعف في الذاكرة يعني تذهب أو الشرب تدخل تحت ذهاب العقل؟ لا. ذهاب العقل ذهاب العقل، يذهب العقل. الدليل بتاعه دليل رواه البيهقي من حديث معاذ بن جبل السنن، البيهقي والحديث فيه ضعف. اللي هو مسألة ذهاب العقل. يعني رواية تانية مش هو ذكر رواية عمرو بن حزم، بس عمرو بن حزم فيها الديات فعلا، لكن لم يذكر فيها العقل. هو ذكر البيهقي من رواية أخرى لمعاذ بن جبل، هو بس تصحيحا لإسناد هذا يعني هو ده. وإن عمر وزيد رضي الله عنهما قضي بذلك ولم يخالفه، نعم هذا أخرجه البيهقي في السنن، وله من أشرف الحواس، فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس، لأنه لا يقع التمييز بينه وبين البهيمة إلا به. يعني هي المسألة كلها محمد زوال العقل بالله. كل مش مسألة من يضع في الذاكرة، وأعلم أنه لا يجي فيه قصاص. ليه بقى؟ شوف أهو أنت تغسل عشان تحسن أنه لا يجري فيه قصاص. هنا بين بأن المنافع هذه لا يكون فيها قصاصا، لأنه هو قال ليش؟ الاختلاف في محله، لأن ليش؟ هو نعم لأنه لا يجي فيه قصاص. في اختلاف في العقل، اين العقل والعقل فين؟ حد يعلم العقل فين ولا في المخ في الراس ولا في القلب ولا في الجسد؟ هو ذاك ويقول ذلك، لانه منهم من يقول ان محله القلب هو الصحيح انا عن او الدماغ وهو او مشترك بينهم، انه يتعذر استيفاؤه لانه قد يذهب بقليل الجنايه ولا يذهب بكثيرها. ليه؟ طب من الدليل على العقل في القلب؟ ايوه ما الدليل يا ابو يوسف؟ يا ابو يوسف ايش؟ لا ما هي دي انت القلوب اللي في الصدور مش فيها حاجه، ام لهم قلوب لا يعقلون بها؟ لا يعقلون بها، ام لهم قلوب لا يعقلون بها، فجعل القلب ليعقل. نعم طبع على وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وايضا ممكن هذا نقول الفقه يعني على أنه. طيب واعلم أن المراد بالعقل الموجب للدية العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف، فأما المكتسب الذي يحسن به الذي به حسن التصرف ففيه حكومة والله أعلم. هذه طبعا حياتي الأرش مقدر، حياتي بص قلنا أرش مقدر وغير مقدر، لكنه لا هو له يعني ايش؟ هو الارش له قدر لا يصل الى الدية، اذا كما يقول في السن 5 من الابل ده ارش مقدر، كل سن فيه 5 الموضحة قلنا 5 ويزيد بعد ذلك 5 الى 15 من الابل 15 من الابل هذا ارش، لانه لم يصل الى الدية. الاصبع 5 ولا 10 نعم، ويقسم على عدد الأنامل لا إلا الإبهام، فهذا أرش هو قدر محدد في الشرع. أيضا الحكومة اللي لم يأتي لها تحديد دون الدية حددها على مش حددها طبعا بناء كمان على تقدير أهل المعرفة في المسألة يعني. نعم هي الأرش أقل من الدية، والحكومة أصلا ده كأنه تعزيز. أيوة هو القدر بالتعديل القدر، لكن لا يصل بالحكومة للأرش برضه. لو كان فيها من جنسها قرش، يعني واحد جه جرح صباع طب لم يقطع، لو قطع هيكون في العشر ولا حتى عقلة فيها ثلث العشر، لا جرح قطع كده حتة قطعة يعني، فأنا أقول فيها حكومة، الحكومة ما تزيدش عن الأنبولة ثلث العشر، ما يجيش يقدر عليه مثلا يقول له عليك في الحتة دي خمسة بالإبل، هو الصباع عشرة والأنبولة ما تزيدش عن ثلاثة وثلث، فلابد الحكومة تكون أقل. يعني ممكن تقول فوق دي عبارة عن قرش غير مقدر. قرش غير مقدر ممكن تقول ذلك نعم، على أنك طبعا عشان التفصيل من القرش المقدر ولا يصل إلى القرش، كما أن القرش أيضا مع الحكومة لا يصل إلى الدية، يعني لو واحد الآن قطع له طبعا هي في إشكال له، بس طبعا لو مرتين لو لا دي خلاص، لو قطع الخمس أصابع لازم ثم يبقى فيها خمسين ثم رجع قطع له الكف، لو بعدها خلاص هنا خمسين وهنا دي حكومة، لكن هذه مع هذه فما مش هينفع أكثر من خمسين، لأن هي الكف في خمسين نصف الدية، لكن لو قسمت لو أنت هتاخد على كل إصبع عشرة هذه خمسين وحكومة كمان على الكف يبقى زدت عن نصف الدية، وهنا يقولوا لا يزيد عن نصف الدية والخمسة فيها خمسين. حتى لو جنى بعد ذلك على لا هو لو جنى في أمر آخر خلاص سيرى، لكن هما إحنا قرناها من قبل، لو قطع ثم يعني قطع ثم أتى قبل الاندلال أو قبل كذا فقالوا هذا تجمع على نصف الدية حتى لا يزيد عن قدر الدية. يعني لو بعد التيار قطع الخمس أصابع وتبقى قطع في الكف، قطع هذه القطعة هي في حكومة على لو قصاها بفعل تاني بفعل تاني منفصل بعد ما دي تالت بالضبط هيبقى فعل تاني على حكومة. لا العرش دي لانه دي فعل تاني فعل منفصل خلاص كف هو يعني لا تعدي اخر، يعني هو الاولاني خلاص هو لو كان الاثنين عمل كده قطع الاول لا هو بيقطع راح شال ما هو اول لو قطع الصوابع وبعد ما قطع الصوابع راح قطع الدي هيبقى كل خمسين، لكن لو قطع الصوابع وراح اعتاد عليه عليها من يومين ثلاثة أربعة تانيين وراح قطع له دي هيدفع له هياخد حكومة عن الجزء هذا المقصود. واعلم ان طيب واعلم ان المراد بالعقل الموجب للدية العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف، اما المكتسب الذي بيحسن تصرفه فيه حكومة والله اعلم، بمعنى هو يقصد الغريزي العقل اللي هو يؤدي اللي يقع فيه عليه التكليف اللي هو يعني يصبح الان من مكلف، لكن في امور اخرى بيكتسبها الانسان لما بيكبر، يعني يكتسب امور معينه هي ليست في التكليف، يعني صفات او تقول ايش افعال ممكن يفعلها يتعلمها ممكن حاجه مثل ذلك، ممكن يكون حاجه قريبه من الرشد قريبه من انه انت يعني انه زي ما انت قلت كده الفطنه فيها فهذه مكتسبه، فهو يتكلم هنا العقل الموجب للدية اللي هو العقل الذي يقع عليه التكليف. وقول الشيخ وتجب يعني لو اعتدى عليه ومنعه من هو ممكن يأتي بتصرفات مش في العقل التكليف، يعني محتاج تجيب أمثلة، يعني إن هو مثلا لا العقل الغريزي موجود هو ما اعتاد على العقل، اعتاد على الشيء اللي بيكتسبه مثلا في كيفية قضاء حاجة، هذا الشيء اللي يكتسب يعني الهيئة يكتسب كيفية انه يفعل شيء من الـ من الـ من الـ من اعماله، فهنا هذا الشيء اللي مكتسب حسن التصرف، اذا هو اعتاد عليه فمنعه مثلا فهذا اللي فيه حكومة، يعني مثلا هو لما يتعرض للعقل بس عنده نوع من التشتت الذي لا مثلا لو قلنا مثلا انه اعتدى عليه فالرجل جاله حاله نفسيه وخضه فما استطاع انه يقرا شيء يحفظه اثر على حفظه لو قلنا من شيء مكتسب او اثر على انه يستطيع ان يكون مثلا منفردا في مكان ما يجلس لوحده او نسيان يجلس في غرفه مغلقه فشيء هو ده شيء مكتسب اكسبه خوف من شيء معين اكسبه شيء منعه من التصرف هذا ممكن يكون فيه حكومه اذا سبب طبعا هذا من نتيجه الفعل هذا اصلا مثلا اعتدى عليه بطريقه معينه تسبب فيه ضرر عليه مثلا او ادى انه مثلا يحدث تمول على نفسه فما احسن انه يقضي حاجاته كالناس. فهذا في حكومه هو ما ما ما ما اثر في عقله التكليفي، لكن اثر في المكتسب اللي هو المفروض ان يكتسبه الناس، انه يستطيع يعني ينتبه فيدخل خلاء فاصبح عنده شيء لا اراده ولا اراده او في كده بسبب امر. فهذا ممكن يكون في حكومه لو ثبت طبعا الارتباط بين الاثنين. وقول الشيخ وتجب في الذكر والانثيين يعني الديه اي في كل منهما، وكان من حق الشيخ ان يقدم هذين لانهما من قبيل الاجرام لا من قبيل المنافع. الاجرام هذه بالكسره، وانا كنت يعني لسه ارجع لها طبعا على اساس ان هي جرم عضو، يعني هو اللي اتكلم في المنافع فكان لابد ان يقدمها. والاصل في وجوب الديه فيها حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، لان الذكر فيه منفعه التناسب. وهنا لعله يشير انه ليش اتى به هنا، فجعله من منفعه التناسب مع المنافع وهي من أعظم المنافع، فأشبه الأنف وسواء بذلك وسواء بذلك ذكر الشيخ والشيخ ذكر. يبقى هو يعني ممكن يلحق به هنا لأنه جعله من المنفعة، ذهابه من المنفعة مش من العضو، وإن كان هو الأولى فيه طبعا أنه مع الباقي الأجرام كما قال أو الأعضاء. قال وسواء بذلك ذكر الشيخ، ذكر الشيخ والشاب والصغير والعنين وغيرهم، كل هذا واحد الدية، لأن العنة عيب في غير الذكر. نعم. وفي الحشفة الدية لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها، إذا حتى لو هذا الجزء هيكون فيه دية، كالكف مع الأصابع، زي الأصابع مع الكف بالضبط، فيها أيضا كل الأصابع فيها الدية مع نصف الدية طبعا يعني، لكن كالكف. وهذا أيضا حشفة كالعضو، وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسط من الراجح، بقسط في الراجح. ولو جنى على ذكري فشلة وجبت الدية كشلل اليد، المنفعة طبعا ذهبت. وأما الأنثيين فوجوب الدية فيهما مع ذكرهما في الخبر لأنهما من تمام الخلق ومحل التناسب، يبقى هنا منفعة هي أصلا محل التناسب فيها، ولا فرق في ذلك بين العنين والمجهول. إيش؟ جاب الخبر عندنا تحت حشيش حديث يعني. طيب ووجب فوجوب الدية فيها مع ذكرهما في الخبر لأنهما من تمام الخلق ومحل التناسل، ولا فرق في ذلك بين العنين والمجبوب والطفل والشيخ والمنثيين والبيضتين. وقد جاء في بعض، ليش بقى ما فرق بين الفدة كله؟ لأنه ممكن يحدث التناسل مع ويؤخذ ويعمل الموجود دلوقتي عندنا الآن الحقن المهجري المجهري، فبالتالي ولا يحدث العلاج، ممكن يكون من الخارج أصلا ويحدث التوقيف وغير ذلك، لذلك فهم الدين، لذلك وأخرج إيش حتى قال لو كان عينين مجبوب بالطفل كل هذا لأن هي محل تناسب فلا يشترط فيها علاج مقطوع. وفي بيضتين الدية وفي إحداهما نصف الدية لأنها قضية التوزيع كاليدين، فلو قطعهما فذهب ماؤه لازمه ديتان، فلو قطعهما فذهب ماؤه لازمه ديتان. لا وقال ده هما نصف الدية، لكن هو لو القطع عندكم ديتان؟ نعم عشان هو طبعا هي في الأولى التناسل والثانية الاستمتاع، يبدو حسب يعني أخذ الأولى على التناسل ولما ذهب الماء هيفقد الاستمتاع، فدي منفعة أخرى محتاج تراجع مسألة، لكنها من المسألة الخاصة في وجب الديتين أن يكون فيها ديتين، يعني تحتاج طبعا. لا ولو قطع رجلين وإيدين هيشيروا الديتين، يعني لو قطع اليدين ثم قطع رجلين هنا دي وهنا دي، فهو يعتبر منفعتين، يعتبر مهم، ما هو في منفعة التناسل الخصيتين، والثانية ذهاب الماء معناه أن في منفعة الاستمتاع إذا ذهبت، فإذا فيها دية يقطع ويظل الماء موجود نعم، وكأنه يبقى أصبح الاستمتاع يكون موجود، فذلك وجعلها منفعتين. طيب ممكن إيش اللي يمنع؟ طيب وفي الموضحة، ما هي الموضحة أستاذ؟ جرح اللي يوصل العضو، ماشي ماشي يعني يوضح العض. يوضح العض. خليك كده ايه؟ يوضح العض. خليني واضح. خليك واضح معانا عشان عشان موضح. طيب. لأن الوارد في حديث يعني الوارد في حديث عمرو بن حزم فلأوضح موضحتين فأكثر. يعني راح ضربه في هنا وراح موضح عض. وضربه هنا راح موضح عض. تعدد الأرش. وأما طبعا في الموضحة إيه؟ قال والسن خمس من الإبل. في غير الرأس هو نعم هو جعل ما لذلك أنا في موضحة للعظم هذه في الرأس اللي فيها للأرش موضحة لو كشف العظم هنا هذه لا عندنا لا تعد أرش فيها حكومة هو يمكن يأتي بها هنا ولا ما أتى وإحنا مش قرأنا الموضحة اللي هي في الأول العشر أنواع طيب كانت فين هي كانت العاشرة طيب لا وحلها وهنا تكلم عن ما ذكرش تحديدا هنا لكن قبل الكلام لما أتى بها قال استثناء من الشجاج والمنقلة والمنقلة وهي تسعة غير موضحة وهنا كلامه كله كان على الرأس عموما لكن هو لذلك الموضحة في غير الرأس ليس فيها الأرش قال والسن خمس من الإبل وقال في فأما الأسنان ففي الواحدة خمس من الإبل فلو قلع جميع الأسنان إما في مما في دفعه بضربة أو أسقاه شيئا فشيئا فسقطت أسنانه أولا بين القلع بحيث لم يتخلى الاندمال فهل تجب ديت نفس لأن الأسنان جنس ذو عدد فأشبه الأصابع أم يجب في كل سن خمس من الإبل المذهب يجب في كل سن خمس من الإبل كما أطلقه الشيء وبه قطع جماعة لعموم قولي عليه الصلاة والسلام الفكرة انتبهوا بس الكلمة دي ستأتي بالمصطلحات المذهب ما معناها ده مش معناه المعتمد ستأتي الكلمة هذه في المصطلحات إن شاء الله بس أعلم عن المذهب لأن هي بتبقى تبتيجي في مسألة الطرق ونقل الطرق في المذهب اختلاف الطرق في طريقة في نقل أقوال المذهب والطريقة أخرى اختلف الأصحاب في طرق نقل أقوال المذهب فيأتي المؤلف فيقول المذهب المذهب عنده في ترجيح أحد الطرق على الأخرى وليس المقصود بها المعتمد مش مثلا المذهب متأخر لا هذا سيقول بقى القول دي مسألة أخرى سيأتي لكن هنا هي بتأتي الكلمة هذه سيأتي بالمصطلحات إن شاء الله لأنه لما يكون أكثر من طريقة في طرق لنقل القول ويختلف فيها فيحتاج لترجيح بقى حسب العالم أو المؤلف أنه هيرجح فيقول المذهب على أنه يرى أن هذا اجتهاد منه على المذهب مش معناه أن ده المعتمد اللي هو المعتمد في المذهب هي الكلمة ستأتي عموما بس ده نعم ترجيح لأن ذلك هو قال إيش إنه المذهب أنه يجب في كل سن خمس كما أطلقه الشيخ وقال وبه قطع جماعة يعني به قالوا بذلك هي المسألة مش معناه أن هي أن ده المعتمد يعني يعني هو ما هم لو ما تخللش اندمال بيعتبروه فعل واحد وهو برضه لما تخلل الاندمال في في في فرع قبل كده اعتبروا ان ايضا ان هو فعل واحد برضه في حاله لكن هنا اراد ان يفصل ان هو قال ان هو بيضرب في كل يديله بنيه وينزل شويه يديله وينزل شويه كل ده لسه مخب او يعني ما فيش لكن لو واحد ده جابه كلهم قعدوا في مكانه كل يومين ثلاثة الصبح ومديله بنيه نزله ثلاث اربع سنان لو حدث بعد اسبوع مثلا ان السنان الاولى اندملت كانت فيبقى هو كده في اندمان هنا اشترط يعني. بس هي مساله حتى مش منضبطه عندنا يعني مش يعني هو ايش قال اولى بين القلع بحيث لما يتخلى الاندمال هو ده القيد اللي عنده الاول يعني هو والى كل يوم بيشيله سنتين قاعد يتسلى عليك هو درسين هنا الخلاف بقى قالك هل تجب ديت نفس يعني على الكل ولا كل ما ينزل سنة خمسة من الإبل وهنا قال المذهب أنه يجب في كل سن خمسة على أن هو إيش المذهب واحد على أن النقل بيقول بأن في كل سن خمسة كل أسنان سقطت نعم لأنه هو بيتكلم أنه هو إيه فلو قلع جميع الأسنان في أول الكلام ف فلو قلع جميع الأسنان إما في دفعة في دفعه بضربة هذه قلع أو أسقاه شيئا فشيئا فسقط الأسنان أو وال بين القلع. المهم أنه وصل أنه شال أسنانه كلها. فهل في التوالي بقى هذا هل ما هو شالها أن تكون دية كاملة ولا على حسب كل سن خمس؟ هنا الخلاف في المذهب. فهو قال المذهب أنه يجب في كل سن خمس كما أطلقه الشيخ وبي قطع جماعة لعموم قولي عليه الصلاة والسلام وفي كل سن خمس. إيش؟ طيب ماشي. ما عشان كده هو الخلاف هنا. ولأنها تزيد غالبا على قدر الدية بخلاف الأصابع. على المذهب يجب 160 بعيرة. شوف زادت 160 بعير إذا كان كامل الأسنان وهي 32 سنا 4 ثنايا و4 رباعيات و4 أنياب و4 ضواحك و12 ضرسا و4 نواجز وهي أخيرا. فلو زادت على ذلك فهل يجب لكل سن من الزوائد خمس من الإبل اللي ظهر الخبر أو حكومة كالأصابع الزوائد فيه وجل واحد عنده سن زيادة؟ هو دول بالغير العقل ما أنا بسأل دول بالغير العقل. طيب يعني دروس العقل لو طلعت هتزاد أربعة ما لكن هذا من غير الـ أو لو كان واحد عنده سن زائد زي الإصبع الزائد أصالة يعني لو السنان كلها وقعت مرة واحدة في يديه عندك ثلاث أشياء قلع الجميع الأسنان دفعة واحدة ضربة واحدة أو سقاشي كل شيء وقع له سنان داروا حاجة كده من اللي بتوقع السنان أنا مش عارف إيه اللي ممكن يسقيه وقع له سنان لكن هي مدام كتبها الفقهاء يبقى هم رجعوا لأهل الطب الفقهاء لا يخطئون كما دائما أصحاب المذهب دائما يقول كده الفقهاء ما يغلطوش فأنت لازم تبقى إيه ماشي ورا الفقهاء كده وما ترفعش رأيك مغمض عينيك فالفقهاء لا يخطئون يعني فأول بين القلع قاعد كل شوية يشيله جاب له كماشة ويشيله كل شوية إيه أو يعني خلعها له بأي طريقة يعني المهم إن شاله دول كلهم هي الإشكال في الأخرانية الأولى لو دفعة واحدة دي كاملة ولو السن وقعت يبدو إنها دي كاملة الإشكال كله لو توالى في القلع حتى شالهم له ما أدري هل عملهم كلهم شيء واحد؟ خلاف في الاثنين خلاف في ضربة واحدة بس لها بس التوالي في 3 4 أيام ولا كذا وكله لم يتخلى لا بس اصل اما لو قلع يومين اصل اما بكذا او بكذا او بكذا فهل تجد يعني مش مهم هو القلع كيف حدث المهم ان انا قلع جميع الاسنان فالخلاف بقى هل تجد الدين نفس ولا في كل سن نفس يعني جعل لا بس هي لا تحتاج لمراجعه لان هي اوقع تكون في الحاله التي فيها التوالي وسقوط الاسنان لو ضربه واحده وقعت بالكل فهي فيها دية هو الخلاف في الحته حضرتك بتقول عليه ده والله عارف الخلاف في التوالي هو الاثنين واحد زي لا مش واحد هو لما يضربوا ضربه واحده وقعت كل اسنانه مفيش توالي اشبه في التوالي لان الاثنين مفيش لم يحدث يعني لم مفيش حاجه فيهم خف التئام في فرق التوالي انه يضرب يقلعه النهارده ويرجع بكره يقلع تاني في تعدد في الفعل اهو او انه سقاشي وكل يوم بيقع له حاجه في تعدد لكن لما بيضربوا ضربه واحده نزلت السنه كلها هي ضربه واحده يا شيخ عشان كده طيب وكده حيث لم تقدر ان ما هو في الاولى مش محتاج القيد لان ما فيش اصل هي وقع مره واحده هو نعم ظاهر ظاهر النص انه جبحهم لكن هي الحق ان هو لازم يفصل يعني ظاهر الكلام اللي موجود انه ضربه واحده طب اسقاه شيئا فشيئا فسقط طب ده هنا فيه سقوط اهو توالي قلع لكن شيئا فشيئا يعني عندي شيئا فشيئا فسقط الاسنان او شيء واحد شيئا بس كنت اقول لحضرتك حاجه بتكرر اصل لو سقط شيئا فسقطت اسنانه زي الضربه الواحده ما هو كده يبقى هذه ماشي يبقى الاولى والثانيه هتختلف عن الثالثه ما هو الثالثه مش كده والثالثه برضه ولا بحس احد زي مثلا بتوع الملاكمه وكده بقول لك بحس طيب ما هو ملام قال ادخال اندماج يبقى معناه ان ممكن في تعدد في الضربات طيب ورمعت. لكن الاولى والثانيه ما فيش فيها تعدد عشان كده هو طيب كده لازم ندخل الدماغ عشان هو تبقى كانها ضربه يعني يبقى حكمها مثل حكم الحاله الاولى على ذلك جمع بينهم يعني. طيب ماشي. هذا قال يعني زي جمع الملكمة يعني. نعم نعم نعم فهمت قصدي. طيب هو بين في خلاف وهو رجح هنا بأن فيها كل واحد فيها 5 فساسين 160 من الإبر. طيب وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. يعني الآن عضو ليس لي فيه لا الآن قطع العضو ولا منفعة لا في كل عضو لا منفعة فيه حكومة. وأقول وكذا في كسر العظام. الشيخ ذكر فعلى المذهب لا الإسلام كان مذهب يعني تبرر ترجيح الشيخ. ترجيحه هو. وفين قال على المذهب؟ على المذهب يجب 160 بعيدا. نعم على المذهب لأنه خد بقول المذهب إن الإبل 5 فهو خرجها على ذلك عن 5 في كل سن يبقى 160 لذلك قال على المذهب. دي مقترب دين كل سن عليه 5. نعم وهذه جاءت في الكتاب كتاب عمرو بن حزم أصلا كده مصيبة موالاة وغير موالاة وكده هو رجح ال أيوه هو خلاص هو رجح ثالث كله بقى حتى لو في موالاة أو مش موالاة. نعم خلاص نقرب بقى شويه عندكم عشان نكمل. وفي كل عضو اقول وكذا بكسر العظام بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها لان الشرع لم ينص عليها ولا تنتهي في شبهها الى النصوص او في شبهها الى النصوص ولن تنتهي في شبهها الى المنصوص. ماشي فوجب فيها حكومه وكذا تجب الحكومة في تعويج الرقبة والوجه وتسويله وتصغيره واحد ضرب واحد على رقبته تعود تسويده أن يسويده جد تصفيره أو يصف لا ما هو التصفير أنا عندي تصغيره بس هي تصفيره أولى لأن هي مع التسويد يعني اللون يتغير يتلون وما أشبه ذلك لا هو التسويد والتصفير صح تصفير هي الصحيح. ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه طب الأول يعرفنا الحكومة فين يعني يضره ولكن لا تزم منفعة ولا يقطع العضو طبعا يعني واحد ضرب واحد فرقبته تعوجت الرقبة أو ضربه في شيء فأدى إلى أن الجلد تغير لونه مثلا أسود أو صفر أو غير ذلك. قالوا هذه حكومة. إيش الحكومة بقى؟ كل ولا ما في شبهه الا المنصوص اللي هو في الارش المنصوص عليه أرش. اللي هو المقدر اللي هو اللي قاله نعم. طب هو كيف يحسب الحكومه؟ عاده الحكومه بيعمل ايه؟ بيخلي الحر كانه عبد وشوف قيمته كام هو صحيح ثم تكون قيمته كام بعد الاعتداء عليه. لا يعني الان هو افترض كان قيمته سليم 100,000 بعد عوج الرقبه 70 نقص 30% من قيمته فياخذ النسبه دي تبقى 30% من الديه. هذه معادله عشان ايه ما تقعدش تسالني بقى يعني ما فيش فيها سؤال مش عايز اخدها هي كده ما فيش اكتر من كده خلاص انا خلصتها لك نقرا بقى ايش كويسنا وصلت كده هي خد النسبه ما بين الثمن قبل وصحيح وياخذ هذه النسبه من الديه خلاص ده ثابت عندي بقى دماغي ما هو اما طيب قال ايه اقرا خلينا بس نشوف عشان كده انا ما كنتش انا كمان وتجب ثم الحكومه ان يقوم المجني عليه بتقدير انه عبد بعد الاندماج ويؤخذ بنسبه النقص من الديه لان يعني هي دي اللي قلت لك وهي الابل على الاصح. طيب هناخد ايش ابل كل بياننا من قبل ان احنا كان عندنا المذهب يقول بالابل والقديم كان رجع من بعد الابل فاهمين فاكرين الدينار والدرهم قول القديم والجديد ان الابل وبعد الابل يروح على النقد صحيح ما نخش على الابل على الذهب والفضه راح على قيمه الابل نقدا ده الجديد والقديم اخذ ب 12,000 درهم و12 دينار 12 دينار ذهب والثانيه فضه او الابل 100 لكن في الجديد اخذ من ال 100 الى قيمه المئة لو ما فيش ابل وطبعا لف على الابل كلها اللي موجوده في البلد او المجاور او مجاور الى عواز الابل انا بذكركم بس فيما مضى فهنا بيقول وهي الابل على الاصح وقيل نقد البلد كذا ذكره الرفيع عند افضاء المره بعرفه مثال يساوي المجني عليه 100 عند السلام نعم ابتداء يسمى عليه عند السلام 100 عند السلام وبعد الجناية والاندمال 90 فتجب عشر ديات لكن بشرط أن ينقص عندية العضو المجني عليه إن كان له أرش مقدر. انتبهوا بعد القيد هذا جديد. فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يراه وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صداقا. يعني أنت تنظر لو كان الاعتداء حكومة على اليد، اليد فيها، وننظر إلى العضو المجني، دية العضو المجني عليه إن كان له أرش مقدر. لو قلنا مثلا إنه في الرأس، خلينا في الرأس في الموضحة أقلها خمسة، طيب هو أتى بأقل من الموضحة يعني جرحه ففي حكومة ما وصلش للعض، قومناه لقينا أنه كان 100 بقى 90، خلينا نقول لا 100 بقى 80، فأصبح 20% من الدية كام؟ 20 من 100 إبل، 20 إبل، مع أنه هو الموضحة خمسة. فهنا في إشكال، لذلك بيقولنا إيش؟ بشرط أن ينقص عن دية العضو المجنية عليه، يبقى لابد أن يكون الحكومة أقل من دية العضو. لو كان الجرح في الأذن، جرح في العين، إن كان لابد ينقص ما يزيدش. نعم، إن كان له أرش مقدر، لذلك أنا قلت الموضحة ليه لها أرش خمسة مثلا، فما ينفعش تكون الحكومة لو كان الجرح أقل من الموضحة أن يكون أزيد من خمسة من الإبل. وهنا لابد أن القاضي يعدل هذه المسألة، فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يراه وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صداقا، يعني أنزل للعرف هنا أنه ينقص فيه. ودية العبد قيمته عبدا كان أو أما، يعني العبد هنا مقوم عندنا بالمال، فدية العبد كام؟ طبعا دية الحر قلنا إيش؟ والله ما أنتم مركزين، 100 ده الذكر والأنثى والكتاب 50 الذكر والأنثى، نصف الأنثى والمجوسي. طبعا عندنا في المذهب ما كناش 50، احنا قلنا الثلث، احنا قلنا ايش؟ صح؟ لا ثلث، احنا قلنا عندنا الثلث في المذهب، احنا بنتكلم على المذهب. والمجوسي ثلثا عشر. نعم طيب، ونرجعوا بقى للتفصيل كله. دي العبد ده في الحر، كل ده مع اختلاف الدين، او يعني كل اختلاف المله، يعني دين واحد لكن الكفر والاسلام. العبد، فالعبد هنا ديته قيمته لان هو مال. فقال اذا قتل شخص مما يجب عليه الضمان عبدا او اما لزم قيمته بالغه ما بلغت، لانهما مال فأشبه سائر الأموال المتقومة، والله أعلم. يبقى هنا إيش؟ إيش قبل بقى؟ قيمة العبد ده كام؟ ادفع ثمنه. حسب. نعم. ودي. مش سيده. مش سيده. إن هو ماله. لو سيده اللي أكله خلاص. هيضمن لمين؟ لنفسه. نعم. ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. دية الجنين قالوا لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة، يعني اللي هو الآن عنده امرأة وأسقط الجنين، عنده جارية أو واحد أسقط، مش هو واحد أسقط جنين جارية أما مملوك، قيمة الدية إيش؟ لأن ده مش عبد، مش حر. فقال دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه، يقوم أمه كام؟ وهو ديته تكون عشر القيمة كالحرة، وفي الوقت الذي يعتبر فيه قيمتها وجهان. هي الغرة الجنين، نعم يقدر بذلك الجنين الحرة، وفي الوقت الذي يعتبر فيه قيمتها وجهان، يعني متى القيمة تبقى تكون قيمة المرأة هذه؟ حال الضرب، لأن الضرب سبب الإسقاط، وهذا هو الصحيح في المحرر والمنهاج والشرح الصغير، ونص عليه الشافعي وذكره الشيخ في التنبيه وأقره. مين الشيخ؟ لما يقول الشيخ عندنا مين؟ ما دي مصطلحات هتأتي معنا. مين الشيخ؟ شيرازي. الشيخ يبقى شيرازي. الإمام هو الجويني. إمام جويني في الفقه، الإمام في الأصول الرازي الإمام في الأصول الرازي الإمام في الفقه الجويني الشيخ الشيرازي القاضي حسين وأيضا الشيخ في واحد مع الشيرازي أيضا ثاني بس أنا أذكركم الآن أنا الواحد الرازي طيب وأقره النووي عليه في التصحيح وقيل تعتبر القيمة أكثر ما كانت من وقت الضرب وقيل قول ثاني القيمة الأولى من وقت الضرب أكثر ما كانت من وقت الضرب إلى الإسقاط لغاية ما ضرب وسقط ممكن الضرب اليوم وسقط بعد أسبوع والسوق الجواري غيري الدنيا كانت شحة والناس عايزين جواري راح الحديث يعني فزادت القيمة أو عوام الجواري فالمعوام الجواري ارتفعت القيمة كمان فزادت قيمة الجواري فهو الآن هيشيل على إيش على أعلى قيمة موجودة يعني نحن نعمل إيه في السنة من باب ما ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة وتقول تصحيح المنهاج جريا على الغالب لأن قيمة الأم وقت الجناية في الغالب أكثر قيمة مما بعدها لأن وقت الجناية وقت سلامة ولا شك أن وقت السلامة تكون القيمة فيه أكثر من غيره وفي نظر قلنا ممكن يحدث تغير في الأسعار فتزيد زي مثلا العربيات اللي اشتروا عربية جديدة من 10 سنين الآن لما راحة مستعملة أزيد مما اشتراها جديدة من 10 سنوات باختلاف طبعا على سبيل المثال احنا من البرنامج طيب قال وقول الشيخ فدية الجنين المملوك احترز عن الجنين الحر فدية الجنين الحر المسلم إذا اتصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمته ثبت ذلك من قرائه صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان ويشترط بلوغها نصف عشر فدية الأب أو عشر فدية الأم هو قيمة 5 دينار لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قوم الغرة 50 دينارا وكذا علي وزيد رضي الله عنهم ولا مخالف لهم ولأنها دية تقدرت كسائر الديات دية تقدرت كسائر الديات فقدرت بأقل أرش ورد من الشرع وهو الموضحة ولا ترد الأنملة ولا ترد فإن فيها 3.5 وفإن دياتها مقدرة بالاجتهاد والله أعلم شفتوا برد ازاي في المسألة يعني هو يريد أن يقول إن أقل شيء عندنا هو 5 في الأرش ولا يريد أن تشكل عليه فنقول له طب الأنملة قالوا هذا اجتهاد مقسمة لكن اللي جاء نصا هو الإصبع فلذلك هو يرى أن هي 5 أيضا 10 الغرة دي كناية عن الغرة أصلا هي الجبهة فدي جاء بذكر الجزء ليراد به الكل فقط شيخ دلوقتي لو حكمة الإصبع هيبقى المفروض 3 وثلث هيبقى 4 لا 3 وثلث قدر 3 يقدر بفلوس يعني قدر لو عنده ابن هيخرج الثلاثة والثلث يقدر ملهاش حل نعم لا هي هنا دي دية سماها دية بالنسبة لإيش الأمولة لا هي مش هي دية بس اجتهاد لأن هي دية الأصل 10 فقسمها ذلك اجتهاد بس هو يقول إن دي جاءت من الاجتهاد فما قلناش بالأقل خدنا الأقل النص اللي هو 5 فقط طيب فرع صاحة على صبي هو بيأتي هناك ببعض الفروع في مسألة يعني أجعل فيها يعني ديات أم لا صاحة على صبي غير مميز على طرف سطح أو طرف سطح أو نهر أو بئر واحد واقف على السطح فوق راح شخط فيه زعق خضه فارتعب وسقط ومات واقف في السطح راح طلع عليه صاح عليه الولد خاف منه سمع صوت ابوه مثلا بينادي عليه وفي السطح راح نازل الولد او واحد خوفه كمان فقط او كان على النهر وراح واقع في النهر غرق لغير ذلك او كان جنب بير راح واقع في البير كل ده من صيحه قال وجبت الدية قطعا ولا قصاص على الراجح ولو كان على وجه الارض هو قال هنا هو انزلوا السبب منزله المباشر قاعده انزلوا السبب منزلة المباشر لأن هو صاح فقط لكن مش الصاح اللي ما موتته موتته فعله انه لما صاح صيح عليه خاف فوقع، فهنا اصبح قتل بالايش؟ بالتسبب وليس بالمباشره. لكن هنا السبب ان انزل منزله المباشره، لذلك جعلت الدية على الذي صاح. طيب لكن ليس عليه قصاص. الفرق بين الصياح مثلا هو كان يقصد تخويفه، او لو كان مثلا بيصاحب ينبهه ان هو يعني مفرقش لما الصياح كده كده تسبب خلاص هو كده عليه الدية، يعني كنت صياح تنبيه بقى ده ماشي. لا هو ما دام صح خلاص، لا ما دام صح خلاص صح عليه. لا هذه تقصد بقى ان هو بينبهه لشيء ثاني، ممكن يكون فيها تفريق بس هو هنا ما فرق الان، ممكن تاتي ولا شيء في التوحيد. لكن هي اصلها وما ذكره اصلها من من مما مما قضى به علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، لما عمر رضي الله اراد ارسل الى المراه ان ارسل لها مثال يعني ان عمر يريدك، المراه بس سمعت عمر يريدها وهي كانت حامل سقطت. اول ما قالوا له عمر يريدك، وعمر كان له هيبه رضي الله عنه وارضاه، فلما عرض الامر قالوا يا امين ما عليك من شيء، يعني انت ما فعلت شيء، سيدنا عليك الموجود. قال لا ارى بان عليك وره العبد وره الضمر، لانها هي لما سمعت اسمك او سمعت تريد اسقطت، فكان هيبه فقضى على سيدنا علي على سيدنا عمر وكان امير المؤمنين بن علي غره عبد، كانه تسبب في الاجهاض في الحقيقه في الاصل. فهذا يستنبط يعني منه ذلك. نعم اما كان ال لا غره عبد غره جنين ديه الجنين المملوء ديه الجنين الحر اللي هي خمسه من الابل غره عبد. طيب هو الغره كنايه عن ان هو بيخاض ان هو سال ان هي القره اللي هي الجب هو مقصود به قيمة العبد، سواء العبد كان يسحب يعني غرته هي رخص أهم شيء، لكن هو لا ما قالوش صغير عبد. نعم لذلك هو في الآخر وضحوا لنا السبوب إلى إلى إلى إلى إلى الخمسة بعد ذلك. ولو كان على وجه الأرض ومات من الصيحة فلا ضمان على الراجح. وكان واقف على الأرض ومات من الصيحة فلا يعني هنا مات من الصيحة فقط. طب يعمل له إيش؟ على الراجح لأن الموت به في غاية البعد، وهو طبيعي يعني الإنسان يموت لما يسمع صيحة. وكان طبعا سيدنا علي هنا لما المرأة سمعت بس إن عمر يريدها ابتعدت وخافت فنزل فقضى عمر علي كان ذلك الذي لأن الموت في غاية البعد، والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس، والنائم والمرأة الضعيفة أو كالصبي الذي لا يميز، كل هؤلاء جعلهم كالصبي الذي لا يميز، المرأة الضعيفة والنائم والمجنون كل هذا. وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح، ولو صاح على بالغ على طرف سطح ونحو فلا ضمان على الراجع. طبعا البالغ يستطيع أن يتماسك والمراهق المتيقظ في البالغ، وإن صاح على صغير فزال عقله وجب الضمان. وهذه ممكن لأن الصغير طبعا ما يحتمل، ممكن تخوفه يروح عقله صغير ما يدرك. طيب فرع تبع شخص إنسانا بسيف فهرب وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو في بئر فهلك فلا ضمان، لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا، والمباشرة مقدمة على السبب. هنا انظروا بقى هنا تدقيق في التطبيق، إن هنا جعل إن واتبعوا بسيف فهرب، هو هرب منه هو انتبه للكلام هرب، لكنه ما زال مفزوعا في نفسه فألقى نفسه، يعني ظن انه هيدركه الثاني وراح ألقى نفسه بالنفسه. وهنا ليس على الأول شيء، هي مسألة قضائية حقيقة تحتاج للتدقيق، يعني المسألة تدقيق ليصل ان فعلا انه فعل ذلك بدون مثلا ان يدركه الثاني، وإلا لو مثلا كان رآه وهو اقترب منه وهو في السطح راح ألقى، هنا يكون فيها نوع من ال ماشي وما قتله أيمن نيته أن يقتله، أنت ما تعرفش النية أصلا، هو مشي بسيف وقعد يجري وراه، لكن هو ما قتله يعني، لا ضرب بالسيف ولا رمى عليه السيف ولا شيء. فأين ما فعل شيء؟ مفيش مباشرة، المباشرة جاءت من الهارب نفسه، لذلك قال لأن هنا المباشرة مقدمة على السبب. نعم قد يكون هو تسبب فيه لكن ليس سبب مباشر حتى كمان، لأنه قال في السياق هنا فهرب، فهذه تدقيق. لذلك قلت المسألة هي مسألة قضائية جنايات يعني لابد يحقق فيها، لكن هو نأخذ بما بالألفاظ الذي يقوله هو. فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد، لأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل، وجب على الطالب الضمان. يعني هنا إيش؟ إنه يسير خلفه وهو لا وهو وقع بلا قصد، يعني يسير الطالب خلفه فوقع، هو ممكن يكون المطلوب ده أعمى أو في ظلام شديد ليل، ولما وقع هلك، وهنا وقع بسبب إيش؟ الهرب وبيهرب، الثاني بيهرب منه، فهنا قال وجب على الطالب الضمان، يعني جعل هنا السبب نزل كينزل منزلة مباشرة. الأولى كان في قصد منه هو إنه يفعل ذلك بنفسه، لأنه كما إنه هرب منه. طب لو انخسف به سقف في هربه، في هربه وجب الضمان على الراجح. نفس الموضوع. ونص عليه الشافعي والعراقيون، ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر ونحوه فليضمن الطالب، يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد. فإن قلنا إن عمدهما عمد فهما كالبالغ، وإن قلنا خطأ وجب الضمان. يعني هو هنا هل الصبي والمجنون ما يفعلونه عمدا له حكم عمد البالغ؟ فلو قالوا ذلك لما يجعلك الحالة الأولى بأنه ليس على الطالب شيء، هم الذين فعلوا ذلك. ولكن لو كان عمد الصبي والمجنون يكون في حكم الخطأ للبالغ لأنه غير مدرك وراشد، فإذا هنا الذي فعلوه سيكون سببه الطالب فيضمن بذلك. هو يقول هنا تأصيل المسألة إيش؟ هل فعل الصبي والمجنون العمد يأخذ حكم العمد كأنه بالغ؟ فلو قال إن نفس حكم العمد كالبالغ، عمدهما عمد البالغ، يبقى هنا كالحالة الأولى ليس عليه الطالب شيء، هم الذين يفعلون الألقى النفسي. لكن لو قالوا إن فعل الصبي والمجنون عمدهما كخطأ البالغ، يعني لا يحسب لأنهم غير مكلفين، فلا يكون عمدهما عمدا يكون خطأ، فهنا سيضمنون الطالب في ذلك. هذا التفصيل. طب فرع كناسة البيت وقشور البطيخ، هي كل الفروع هذه حقيقة يعني الصحيح فيها أن هي في باب الجنايات، باب القضاء أصالة يعني. إيش؟ فرع سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة، موجودة كثيرة، فغرق، وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح، لأنه أصلا مسؤول عنه فشبهه، طبعا لم يقصد قتله لكنه يتحمل هنا أنه غرق منه. كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك ضمنه. ولو ختن الحجاب فأخطأ فأصاب الحشفة وجب الضمان وتحمله العاقلة، وتحمله العاقلة لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه، والله أعلم. وهذا كله ممكن يدخل كمان في مسألة الطب، اللي هو ان الطبيب ضامن اذا فرط، هذه هنا تعدى او فرط. طبعا هو نعم اذا الطبيب فرط او اهمل يضمن، وهو يدخل فيها هذه ايضا في هذه المساله، يعني خطا لا يضمن. لان حتى شوف الخطا لا يضمن، يعني السباحة لا ما قالش هو أخطأ ولا لا السباح، هو سلم، قال سلم الصبي للسباح ليعلمه السباحة فغرق. هو أصلا أنت واخده عشان تعلمه السباحة، فكيف أغرق منك؟ معناه أنك أنت تغفلت عنه، مش خطأ ده. عشان كده قالوا شبه عمد إهمال، تفريط أصلا، تفريط شبه خطأ. إيش شبه خطأ؟ لا مش خطأ. هو ولذلك هو قال هنا شبه عمد. قال ذلك. لكن هو اللي قاله في مسألة والمعلم نفس القصة. المعلم موجود يؤدب بس هو موجود يحصل التأديب ويعلم القدر الذي يؤدب فيه. فلو تجاوز وهلك هيضمن. ده تعدي منه. لكن أيضا هنا بقى ختم الحجام هذا كالطبيب. المفترض أنه هو صاحب المهنة. المفروض أنه يفعل الصحيح. فإذا أخطأ وجب الضمان. لذلك المشكلة أن عندي هذه يعني كان دكتور أخ على حسب إيه اللي باظ منه يعني على حسب هل مهلك كله مات في دية لو إيش سن أو عين أو على حسب طبعا الدية على حسب الشيء بس يعني كانت الخطأ أيوة لو الطبيب أو زي كان حجام هنا وجب الضمان لأنه أخطأ في العمل زي ما هو هنا وصور الصورة دي أخي أختم فتجاوز فشوهه هو دائما قبل عقيل على أساس دي خطأ ما هو شبه العبد برضو عقيل شبه العبد عقيل هو ما ذكر حقيقة لنا لكن هي خطأ مش شبه عمد في الطبيب خطأ في الطبيب خطأ وهو الإشكال إن أنا علمت يعني كان أخ الطبيب بتخدير وهيحزنني جدا ومكلمني وقال لي هو عقل ممتاز يعني قال لي ان احنا عندنا في التخدير في نسبه وفاه بتكون بسببنا بسبب التخدير عندنا ودي نسبه معلومه مش كلام مش كده بيقول ان احنا لا نستطيع ان نخبر اولياء الميت ان هو مات في العمليات بسبب شيء في التخدير بيقول لي احنا كنا بنعتبره نسكت يعني هو كان المشكله ان هو يعني يعني هو قال لي احنا عندنا سنين عندنا انا مثلا بكلمك وانا حدث مني ممكن كم واصحابي حدث منهم كم حال وما استطعنا نخبر اولياء الميت قلت له انت طبعا هو بيتكلم انه دلوقتي ايه هنفعل ايه ولو قلنا لو مستقبلا كمان فعلنا ذلك هتبقى مشكلات كبيره جدا في ناس مش لا انا ما فيك مقاضاه قلت له انت عليكم ديات الناس دي قال لي انا ما اعرفش اجيبهم قلت له انت عليك ديه رقبتك لكل ما حدث خطأ منكم بيقول لي في حياة بتبقى خطأ وأحيانا يكون السبب الوفاة تخدير تخدير خطأ من الطبيب أحيانا خطأ من التقدير من الطبيب وأحيانا بيكون لا مش خطأ منه سبب أدى إلى كذلك فطب ما هو برضو في مشكلة تانية إن يكون السبب أدى إلى الوفاة فهو سبب أدى إلى هل ينزل من زيت مباشرة أم لا سبب فصل هي احيانا بيكون مثلا هو لا مفترض ان ده ما ياخدش تخدير او انه ياخد جرعات معينه او انه يتابع خلال العمليه وما توجع في اسئله معينه حاجات تفصيليه دقيقه طبعا لكن هو كان بخلاصته بيقول لي ان في جزء من يكون احنا خطا موجود خطا احنا لا نقصد طبعا لكن خطا ودي نسبه متعارف عليها طبيا عندنا في هذا المجال بس طبعا ما بتطلعش الا لاصحاب المهنه فبيتكلم ان هو اصلا لم يخبر الناس فبنتكلم في قلت له ديات كلها ديات وجبت عليكم يعني مناسبه هذه المساله ما هو المشكله ان هو بيقول ولا استطيع ان انت بتكلمني حضرتك في ده انا بتكلم بالنيابه عن دكاتره اخرين كمان اصلا دي مشكله ما يقدرش ده مش ممكن يؤدي لاتصال المهنه يعني لو كل الناس كده مثلا ممكن لا هو لازم يدقق العمل مش حاجه اسمها مش هو المهنه موجوده من مئات السنين ولا فات السنين بيشتغلوا بيها بس يعني لو خوف فكره ان هو ممكن يتسبب في القتل بسبب ان هو في خطا مش يعني هل ده ممكن يعني هو في ضمان لو تعدى يضمن ولو اخطا هيبقى ديته في ذلك هو هنا قال ايش في ديه ممكن تكون شبه عمد وفي ديه تكون ديه خطا فعلى حسب النوع هيكون في ديه لكن هو لابد له من ديه اذا ثبت ان الوفاه بسبب هذا الامر طب هو بيتكلم ان هو صاحب الصنعه وبيقول ان احنا نعلم ان في وفاه حدثت بسبب كده هو كان سؤاله مساله انه ما بيخبروش الموضوع بيتسكت وان في ديات كده للناس دي ولا يخبروهم اصاله فطبعا دي الاشكاليه اخبروا عليه ديه الطبيب عليه ديه كان بقى مين هذه القدر ديه لازم ايوه لا ما هي دي القدر اللي فيها القدر ايش خلاص هو دي الخطا بقى ولا يعني على حسب طبعا المساله مش دي اشكاليتنا في التفصيل الان ان الحاله بتفرق لكن انا بتكلم ان لا بد من ديه هو عندنا قاعده كده ان لم احد قتل من جنات لا بد له من ديه ما في ما لا يمكن ان الا يكون له ديه سواء الديه على القاتل على العاقله ما فيش على ولي الامر بيت المال المسلمين لكن هذا حق مقرر في الشرع لا يمكن ان يقتل الدماء لا تسيل هكذا لا بد ليها سواء لو ما فيش قصاص لو مش عند لا بد لها من ديه لكن لا يمكن الامر يترك بدون جلد هو عايز ما اخطر ده بيقول كده اراده اهل الميت بتشيل يعني ما هذا ممكن يكون فيه أمنام ما هذا بيحدث بيعمل الحادثة بعضهم يفعل الحادث ويقتل فيه الرجل خطأ لكنه يروح يديله كده ايه 5000 6000 جنيه ولا 10000 جنيه والرجل غلبان ياخده ويسقط يقول لك انا هاخد ايه وهذا خطأ انت لابد تغرمه لانك دية طبعا هي المسألة هذه مش دية كاملة بقى هنا لان ايضا في دية الخطأ لابد نقدر نسبة الخطأ يعني اللي بيحدث في الحوادث انك لابد تقرير التقرير ده مهم جدا على فكره بتاع المرور دوت اللي هو بيحدث انه بيقول لك الان هو نسبه خطا ايه في الحادث ايش بيتغير لا انا ما بتكلمش الان على بيتغير انا بتكلم عن الان الواقع اللي حدث انا بتكلم شرعا على الاجل وهنا لغايه الان انا عارف ان لا لو في لو طلع وعملوا تقرير بيبقى في النيابه تقرير نسبه خطا يقال مثلا ان هو كان سايق على 100 او الثاني بيعدي على مطلع كوبري فهنا ده طبعا عنده خطا لانه بيعدي في مكان خطا والثاني المفروض كان يمشي على 80 فعنده نسبه خطا 20% 30% انا دايما اقول اللي بيسالني اولا نريد الحق في الخطا يعني ابحث عن التقرير وهم اهل الاختصاص لما بيعينوا الحادث يقولوا الان نسبه الخطا كم لما يكون انت نسبه الخطا 40% يبقى ليك 40% من الديه 50% 50% الدية 100% عليك الدية في ناس يعني معلوش خطأ حقا معلوش خطأ يعني ممكن بس هو طبعا لكن في الاخر الذي مات او يقدم لهم لابد يفديهم احد من بيت المال لو كان ليس عليه هو الا بقى اذا واحد هو يعني اللي قتل نفسه يعني حتى نفسه ده معربية بتجري مثلا ولا شيء يعني فالمهم هذه النسبة تحدد الدية ايه ما هو لو لم تكتفي العاقلة هيرجع لبيت المال ما هو انت ممكن ما تلاقيش في العاقلة ناس عندها مال هتعمل لهم ايش هو في نظام طبعا الشرع قال ان في انصبة توزع اصالة على حسب العصب ولو يكتفي يرجع لبيت المال ما فيش عرفتهم ما جتش يعمل العلاج يعني غلط بقى طب احنا خلاص بقى عشان نخلص من الجزئيه دي ارجوكم انا كنت عايز اخد القسامه كنت متخيل هدخل حد القطع كمان زنا اصلا انا مش عارف في ايه بس احنا كناسه البيت وقشور البطيخ ونحوهم اذا طرحها في موات موات يعني ايش ارض موات يعني ايه ارض موات يا استاذ يعني لا تم بتزرع يعني يعني ارض موات يعني لا لا يمر مش مساله الزرع فقط يعني ارض موات لا لا ياتي لها الناس فانت رحت خدت الحاجات دي ورميتها في مقلب ما في حته كده في الصحراء موجود فقال فهلك بها انسان واحد راح معدي راح متزحلق في قش البطيخ اللي هي موجوده في اي حته رميها في المقلب بعيده او لميت في البيت الراتش والحاجات اللي عندك راح واخد مش واخد ماشي بالليل مش شايف حاجه ده راح فلا ضمان الثالثه دي مال مال ايه المقصود بيه عربيته او دبته ماشي انت مش بتمشي بعربيه في حته كده تخش عند ناحيه الصحراء وتلاقي مره واحده واخد انت ايه كومه كده محطوطه لك وانت شايفها كده هديه طبعا طبعا احنا بنقول في المواد ايه المواد لان اصلا هذه اماكن لا يرتدها الناس فاللي راح حطها وضعها هناك ويتخلص منها فهنا لا ضمان لان دي مكان اصلا حتى كمان يسهل عليك انك انت تنظر فيه وترى قال وانت راحها في الطريق هنا بقى الاشكال حط الكلام ده في طريق السيارات ده اللي بيحصل بعض الناس الله ربنا يعني يهديهم ويصلح حالهم يطلع من يجيب حاجته من بيته ينظف بيته ولا يعمل شيء وياخد الحاجه يقوم حاططها لك في نص الطريق في ربع الطريق وراتشي وحاجات واشياء طالع كده وطبعا الناس معديه موزه مثلا او بطيخ زي ما لك ولا موز ولا حاجه راح حاططها في الطريق الناس بتعتاده بتمشي فيه فأنت الآن إيش قال إيش؟ فحصل بها تلف وجب الضمان على الصحيح. يعني واحد رايح راح ينزل راح طق مكسور زحف، فأنت الوضع هذه يضمن وبقطع الجمهور. وقيل لا ضمان للعادة، وقيل أن إن ألقاها في متن الطريق ضمنة، وإن ألقاها في منعطف لا ينتهي إليه المرء غالبا فلا ضمان. هذا تخريج على مسألة يرتاد الناس أم لا يرتاد الناس. فعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي تعثر بها جاهلا، أما إذا مشي عليها قاصدا فلا ضمان. يعني واحد شاف الموزة وهو عجبته، بعض الناس عايز يتزحلق وراح يتزحلق ما طلعش منها يعني هو قاعد يفكر مراته تعبانه وهو بتاعك يخلص الموضوع ده ما رجعش النهارده البيت ولا حاجه، فراح دايس على الموزه بمزاج بمزاجه وكده بحض ارادته، فهو ده خلاص كده ايه هو سافر مع نفسه فيها. ولو رش الماء في الطريق راجل طالع، ودي بقى ما اكثر ما يكون فاتح الخرطوم عندنا على فكره، اعتقد البلد الوحيده في العالم اللي بيسحوا اللي احنا عندنا الحراس والبوابين بتاع الخرطوم ويقعدوا كل يوم الصبح يعني يسقوا البلد كلها بالخرطوم. انا ما رايتها في بلد، انا يعني بفضل سافرنا ما رايت دي موجوده في بلد من البلد. شفتوها حد سافر وشافها في بلد؟ اعتقد دي من خصوصيات مصر والشعب المصري، وهو بيستمتع ان هو بيمسك الخرطوم وقاعد يرش العالم كله، يعني البيت والدكانه والسلم والعماره والسور والعربيات والزرع فوق، وبيطلع لغايه السماء كمان لو عايز يطلع المايه يتفرج على النافوره وهي طالعه كل يوم صباحا، لازم يفعلوا هذه المساله. وعصرا في الصيف، يعني عصرا صباحا وعصرا موجوده في الصيف. برقد التراب ما هو بيقول لك كان رشه، هو شوف الفقهاء ما تركوها، يعني ظهر الفقهاء كانوا عايشين في مصر صحيح يا معانا، فقالوا فإن رش وقال إيش ولو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة نظر، إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة، الله ده بيرد عليه فلا ضمان. يعني هو إيش في تراب فعايز يعني يهد التراب، وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان. نعم قال الرافعي ويجيء فيه الوجه المذكور بطرح القشور ولو جاوز القدر المعتاد في الرش، يعني نزود في الرش. شوف شوف الدقة عند الفقهاء. قال المتولي وجب الضمان قطعا، وكما لو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به، يعني راح عمل طر عمل طين، واللي بيمشي بقى مش عربيات مثلا دواب راح الغرزة أو عربياتهم الكرة أو شيء وراحت تلفت بالطين فضمنا، كل هذا أذى ضرر للناس. انظر في الشريعة سبحان الله. الرجل خليش تستنى عمرها كبيرة في السن مثلا، لو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به، نتيجة أنه طين الطريق فتلف به ما كان، ولو بل على باب داره دكة في يعني نفس الكلام ده في القشور اللي هي مبطيش ويجي فيه الوجه المذكور في طرح القشور ولو جاور القدر المعتاد في... لا دي أحد أخرى جاوز القشور فيها وجه واحد ويجي فيه الوجه المذكور، لا هو بيقصد الوجه المذكور في طرح القشور اللي هو الضمان بيحيلك عليه الرافعي. نعم ولو جاوز القدر المعتاد في الرش قال المتولي وجب الضمان قطعا، كما لو بل الطين في الطريق فانه يضمن ما تلف به، ولو بنى على باب داره دكة عندنا بالفتح دكة كمان يعني زي ضمان ما يجوز، على باب داره دكة نعم بنى هو دكة مفعول، فلو فتلف بها إنسان أو دابة وجب الضمان. نعم هي ممكن الآن يعني تشوفها زي اللي وهذه أيضا موجودة عنينا والله، يعني يجي صاحب الشيء وعامل في عرض الطريق كده عند بابه عند بيته مطب عايز يحجز منه الماية اللي هتيجي ناحيته من الراجل قاعد ماسك الخرطوم ليل ونهار، ما هو مظلوم، ما هو الراجل برضه ماسك الخرطوم وهو في الواطي فبيأتي فيقوم حاطط ايش؟ مطب. مطب. وانا رايت بعيني بصراحه الجماعه بتاع الموتوسيكلات بيبقى هو بس على ناصيه وحاطط المطب في اللف، والمطب ده مطب يجي بتاع الموتوسيكل يلف ومش شايف المطب يطير. يعني صدقا انا رايتها وانا عندي اصلا يعني عشان يمنع الماء ان ياتي عليه، هو في الواطي والميه تاتي في العالم، فاراد ان يمنع الماء عمل مطب صناعي كده بس المطب هضبة حتى يمنع وجود الماء ياتي عليه، فالماء يوم لافف ورايح على مكان اخر. لكن هو في منعطف. فيجي الراجل بتاع الموتوسيكل هو بيلف عادي ومش مش واخد شوانة المطب بنصف عرض الطريق بالفعل. اه وانا عيب يوم واخده طاير وممكن عربيه تاخده وتكسر عربيه تاخده من غير ما تراه لانه جاي في الملف فيوم يكسر. ولا اكثر من كده ايش عارف بقى ان بعض الناس بتيجي بالذات من اصحاب النواصي بيجوا عند الحدود اللي هي بره البيت اللي هي الرصيف جاي مش فيه انت امام سورك في رصيف وبعد كده الشارع بيجي عند اخر الرصيف ويزرع الحته دي كلها داير داير بالذات اصحاب النواصي يعني انت توقف ايش انت فاهم مقصود ايش احسنت بقى. فاللي جاي لو الشارع ناصيه اللي على يمينه البيت وعلى يمينه كل ده زرع لا يرى من ياتي من الشارع الثاني لان الجزء ده المعمول المحرم لو قلنا نصح او حريم اذا صح اللفظ يعني الدار لابد يكون يكون ايش منظر عشان ترى اللي جاي. هو بياتي عند هذا الجزء اللي هو بعد بيته اللي هو على الرصيف بتاعه فياتي عند الحدود دي ويزرع كلها داير داير زرع كده وبيكون عالي فانت لا ترى اللي هنا ولا ترى اللي هنا فدائما يدخل ده ويدخل ده تلاقي السياطين ايه سلموا على بعض موجودين اصابعها. هذه ضرر هذا ضرر يصيب الناس. هذه مسائل على فكره لها في المواقع المعاصر كتير جدا طبعا ده مساله اخرى بقى اللي هو اللي هي العواميد الاشياء دي المتحركه هذه وممكن واحد ما يراها نعم. لذلك هو قال هنا ايش وجب الضمان وكذا الطواف الطواف اذا وضع متاعه في الطريق الراجل اللي هو شايل على كتفه البضاعه وضعها فتلف به شيء لازمه الضمان بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته. وكذا الطواف اذا وضع متاعه في الطريق فتلف به شيء لازمه هو وضع متاعه وجه بسببه. بعض الناس بتسيب بضاعتها عند بره او حط شيء ساعات مثلا الترولي الحديد ده تلاقيه راح رميه في الشارع كده جنب جنب الرصيف بعيد ويجي واحد يركن ما يشوفوش انه تحت يرجع بظهره ومدخل كسر له شيء في السياره او الكاوتش. فهذا ليش نعم هذا يضمن هو ما افسده على الناس. لذلك ايضا بخلاف ولو وضعه على طرف الحانوت لو وضعه في مكانه فلا شيء عليه في ذلك. القسامه لا شيء احنا مزمخرين ببدا فيه هو في جزء اصل قضائي انتبه ولكن هو كان في نهايه القتل وكده ايمن ما خلصنا يعني طبعا لا وتنظر فيها كيف ان الشرع ما ترك شيء الا انه يحافظ على المصلحه العامه ويحافظ اللي هم بيكلموا فيه في بره في اوروبا وامريكا ان هو بيتكلموا ان هم يعني قوانين احنا عندنا الشرع مقنن في ذلك لكن احنا لا نطبق. هم يتكلمون عن الكلام ده موجود عندهم كانها قوانين واشياء وانت بتقعد تقول ده شوف عندهم المراعاه ازاي وكلام من ده لكن انت عندك هذا في الشرع ومع ذلك الناس احنا بنتجنى على على على الشرع بذلك بنفعل اشياء بنخالف بها والمساله اصبحت مساله سلوك كل واحد عايز ينظر لمصلحته هو فقط ولا ينظر لمصلحه الناس. طيب نقف عند هذا الباب ان شاء الله. احسن الله عليكم جميعا. وفي اي اسئله ممكن لعلنا نقرا في المدخل لكن لو في اي اسئله فيما سبق الماضي ما فيش انتهينا من الفتره الزمنيه اللي هي خاصه بال لا لسه اليوم ان شاء الله في المصطلحات بإذن الله. الله أكبر جيد. لما يكون شجر حجم الرؤية ليس على السيارات الحذر ويقدم من يسير مستعا والرؤية غير واضحة له ماشي هذا جزء من الخطأ هذا جزء لكن هو تعدى لأنه هو حجب الرؤية. نعم أقول لك صحيح أنه هو لابد أيضا يلتزم لكن ممكن جدا أن يكون واحد معدي حتى بعجلة سريع او معدي متذكر سريع حتى لو مش سريع كمان باقل ما يدركه لانه مش شايفه. مثلا الشجر اللي بالعرض اللي هو داير داير تقول له نعم وليس على السيارات الحذر ويخطئ من يسير مسرعا من الرؤيه ماشي حتى لو مش مسرع لا ممكن لو انا رايتها ان هو بسرعه عاديه لكنه مره واحده هو اصل في وقت معين بيرى امامه فممكن ما يستطيع. يعني في بعض النساء بتخاف فتقوم سايبه العربيه، وده حدث في السياره. انا ساكن الاول بيت نصف، كان امامي صاحب البيت عامل العمله دي، وكان كل يوم نسمع يعني كل اللي في اليوم اكتر مره الحادثه من نفس الطريقه، اللي جاي مش شايف اللي جاي من الناحيه الثانيه، ومش شرط ان يكون بيجري مسرع جدا، لكن في بعض الناس ما بيدركش، ما بيستطيعش انه يستطيع، بيكون ده نزل وده اللي هو اصلا بيروا بعض في ايش، في قرب التصادم. فلو السرعه حتى قليله بس هي ما لحقش انه يعني يمسك، بيحدث احيانا من الخطر. لكن هو اصاله حجم الرؤيه سبب لما اقول فيه ضرر، في نسبه خطا يعني. هيبقى مثلا على اللي هو عامل الزرع ده مثلا، هو مش بيبقى قاصد، خلي بالك هو مش قاصد انه لا يرى، هو بيبقى داخل ماشي في الشارع يجد نفسه في اخر الشارع عنده عماره على الناصيه فيها الزرع، هو ما يعرفش، هو مش من المنطقه، مش شرط. فاول لما دخل ما انتبه، يعني هو مش مركز من الاول ويعلم ان فيه هنا زرع فانا اخد بالي، ده هو داخل ولا مره واحده لقى ان في زرع على يمينه، ما انتبه وعربيه راحت طالعه له. هذا سماع موتوسيكل سريع جدا يسير في البطيء ولم يتمكن من التوقف، وانا كنت داخله بطيء، الناس لموه لانه كان مسرعا، كان في شجره على جنب الطريق. طيب ما مين بقى اللي مش شايف الرؤيه فيكم، انتم ولا هي انت ام هو كمان؟ لكن هو لا شك بان وجود كان ممكن ما يستطيع. طب الحمد لله اهو، يعني انت اتيت بال نعم هذه موجودة المسألة، يعني موجودة وتضر بالناس، تضر. الله المستعان. فعلا المطبات دي حدثت معي، لقيت واحد عامل كده غضبة في الطريق، ملاش أي معايير من المعايير اللي هي لها علاقة بالمطبات الصناعية، وسببت إن الزيت اللي هي كارتيرة الزيت خرمت، والعربية نزلت زيت في ساعتها، قررت ان انا اقف. قلت له ايه ده؟ عامل هضبه في الشارع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله دقائق ونبدا القراءه في المتن في المدخل للمذهب ان شاء الله. اليوم انت تتعرض للمصطلحات باذن الله تعالى. ولا قوه.